كتابه جامع الصحيح كتاب الآذان إلى أن قال: باب من انتظر الإقامة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الرجاء إلا فيك. نسألك يا ربنا أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة، ولم يروه مسلم ولم يروي الاضطجاع، لكن تقدم معنا حديثها في صلاة الركعتين قبل الفجر وتخفيفهما. وترجم لهذا الحديث بقوله: باب من انتظر الإقامة، أي انتظرها في البيت. والشاهد في قوله ثم اضطجع لا مطلق الانتظار، فإن كل مصلٍ في المسجد ينتظر الإقامة، لكن مقصوده رحمه الله الانتظار في البيت. والانتظار في البيت هو خاص بالإمام، كما كان عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مندوب له. وأما بالنسبة للمأموم فالندب له أن يحرز الصف الأول وأن يدرك تكبيرة الإحرام. واستثنى بعض مشايخنا من كان بيته قريبا من المسجد وأمن فوات الصف وأمن فوات تكبيرة الإحرام، فإن له أن يصلي الراتبة القبلية في البيت، فإنه أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير يحدث عن خالته عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن. وهذا يؤكد أن الرواية التي جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنه إذا اعتكف المؤذن أن المقصود منها إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر. المؤذن بالأولى باعتبار الإقامة، لأن المقصود هنا به الأذان الأول الذي كان يؤذنه بلال، بل المقصود هنا الأذان الثاني أو الأذان الأول الذي يسبق الإقامة من صلاة الفجر. قام فركع ركعتين خفيفتين، فيه استحباب تخفيف هاتين الركعتين، وهو قول جماهير الفقهاء، لكن مع قراءة سورة مع الفاتحة. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يكتفى بالفاتحة لظاهر هذا الحديث ولحديث عائشة عند مسلم، حتى لا أدري أقرأ فيها بأم القرآن أم لم يقرأ. والصحيح أنه يقرأ بالفاتحة ويقرأ بسورة. قد ثبت في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد. وثبت أيضا في مسلم أنه كان يقرأ في الأولى بالفاتحة مع آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وآية المائدة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قالت: فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، لكن لا يخفف الأركان، التخفيف جاء في القراءة في قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها: حتى لا أدري أقرأ فيها بأم القرآن أم لم يقرأ. فلا يستعجل فيها الإنسان، بل يطمئن في ركوعه وسجوده وقيامه. وقد جاء في الصحيحين من حديث البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه حرز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أن قيامها فركوعها فسجودها فجلسته بين السجدتين قريبة من السواء، يعني قريبة من السواء يعني متقاربة ما خل القيام، يعني القيام يزيد لكن ما دون ذلك من الأركان قريبة من السواء، يعني يطمئن في الركوع وإذا قام من الركوع اطمأن، وجلس في قيامه بعد ركوعه كما جلس في الركوع، ويجلس في ما بين السجدتين كما جلس في السجود. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما النقر والعجلة فهذه ليست صلاة، هذا عبث. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني نفى الصلاة بالكلية حينما رآه لا يطمئن في صلاته. قالت قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، يعني الفجر الصادق، ثم اضطجع على شقه الأيمن. فيه استحباب هذه الضجعة، وجماهير الفقهاء على هذا، وذهب بعضهم وهو مذهب الظاهرية إلى أنها واجبة، وبعضهم خصص الاستحباب بمن قام كقيام النبي صلى الله عليه وسلم، من قام كقيامه في الليل فإنه يضطجع، أما من قضى ليله مضطجعا ثم قام للفجر مباشرة فلا يسن في حقه هذا الاضطجاع. والصحيح مذهب الجمهور أنها سنة لمن قام لا أنها واجبة. والدليل على عدم الوجوب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأنه عليه الصلاة والسلام إذا قام قال فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا فاضطجع، فقد كان يفعل ويترك، مما يدل على عدم الوجوب. واستدل الظاهري رحمهم الله على الوجوب بحديث أبي هريرة في السنن، إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع على يمينه، إذا صلى ركعتي الفجر فليضطجع. والأصل عندهم في الأمر أنه على الوجوب، لكن صارفه ما ذكرنا. وهاته الركعة، جاء هذه الضجعة، جاء عند مسلم من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي إذا طلع الفجر إلا ركعتين خفيفتين، لا يصلي إذا طلع الفجر إلا ركعتين خفيفتين. ولم تذكر الاضطجاع، لكنه جاء كما في حديث عائشة الذي معنا، وأيضا جاء في حديث السنن، لكنه لا يحمل على ظاهره من الأمر، بل يكون على جهة الاستحباب. قالت حتى يأتيه المؤذن للإقامة، يأتيه ليستأذن لا ليأمر، فإن الإقامة من شأن الإمام. فيه استحباب التيامن منه عليه الصلاة والسلام حتى في اضطجاعه، وقيل أن من حكمة ذلك أن القلب يبقى معلق، إذا اضطجع اليمين بقي قلبه معلقا في جهة اليسار فلا يستغرق في نومه. ولذا يقولون أن النوم على اليمين هي نومة الأتقياء، والنوم على البطن نومة أهل النار، والنومة على الظهر نومة المتكبرين. فالسنة هي على هذا الوجه الذي جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وكان يشمله أيضا حديثها الآخر الذي تقدم أنه كان يعجبه التيمم في شأنه كله عليه الصلاة والسلام. فيه الاكتفاء بركعتي الفجر فقط، ولا يصلي بعدها شيئا، لا يصلي بعد ركعتي الفجر شيئا، وهو مذهب جماهير العلماء لحديث حفصة الذي تقدم، كان لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين خفيفتين. وعند أبي داود لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتين. وعند الشافعية وجه أن النهي والكراهة لا تدخل إلا بعد أن يصلي الفريضة. وثمرة الخلاف لو فاته الوتر من الليل فهل يصلي ما بين الأذان والإقامة أو لا؟ فعلى ظاهر حديث حفصة رضي الله عنها أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يصلي غير هاتين الركعتين، يعني راتبة الفجر. ولكن بعضهم إذا كان الوتر قليلا سيوتر بثلاث فقط أو بركعة، فإن بعض الشافعية والمالكية رخص في هذا لأنه لا زال في الليل، لم تطلع الشمس ولم يبدأ وقت النهي، لأن وقت النهي يبدأ بصلاة الفريضة. نعم. باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن المغفل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة لمن شاء. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن المغفل رواه الجماعة، قد تقدم معنا وترجم له بقوله باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. تقدم أن المقصود بالأذانين الأذان والإقامة. قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المقري قال حدثنا كهمس بن الحسن النمري عن عبد الله ابن بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه قاضي مرو عن عبد الله بن مغفل المزني. نعم. باب من قال، وهذا يشمل أيضا المغرب. تقدم معنا أمس أن الحنفية وأن الجماهير يكرهون، لا يستحبون الركعتين قبل المغرب، وتقدم الجواب عن ذلك، وأنه جاءت السنة كما في حديث أنس أنهم كانوا يتبادرون السواري يصلون قبل المغرب، وجاء أيضا في السنن أنه قال صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، وهو صحيح. نعم. باب من قال ليؤذن في السفر. باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. نعم. حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث مالك بن الحويرث وهو متفق عليه، بل رواه الجماعة، وهو من الأحاديث العظيمة في كتاب الصلاة، وهو عمدة فيها، وهو الذي فيه وصلوا كما رأيتموني أصلي. قد جاءت هذه الزيادة في رواية ستأتي معنا وسيذكرها المصنف رحمه الله، وهو من أعظم الأحاديث بركة، على أن مالك بن حويرث لم يبقى وأصحابه الذين كانوا معه عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا 20 ليلة، ومع ذلك بارك الله لهم في هذه الليالي، وصار حديثهم هذا من الأحاديث التي لا يستغني عنها الفقيه في فقه الصلاة. قال حدثنا معلى بن أسد وهو أبو الهيثم البصري قال حدثنا وهيب بن خالد البصري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن حويرث الليثي، وحويرث مصغر حارث، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نثر من قومي، والنفر من 3 إلى 10، وقومه هم بنو ليث بن بكر، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان ذلك وهو صلى الله عليه وسلم يجهز لغزوة تبوك. قال وكان رحيما رفيقا، فيه دليل على رعايته صلى الله عليه وسلم لمشاعر أصحابه ومتابعته لهم، وقد أدرك من لعله من وجوههم أو من حالهم أنهم اشتاقوا لأهلهم، فلما رأى شوقنا إلى أهلنا، فهذا من رعايته عليه الصلاة والسلام لمشاعر أصحابه، كان يرقب ملامح وجوههم كما جاء في حديث الصاعد بن جثام رضي الله عنه حينما أهدى له شق حمار فتغير وجهه، فلما رأى ما به قال: إنا لم نرد عليك إلا لأننا قوم حرم. فكان عليه الصلاة والسلام على الغاية من العناية بأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، وسيأتي في رواية: كما رأيتموني أصلي. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. هذا هو الشاهد. باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، لأنه قال أحدكم، أي لا يتعدد الأذان. المقصود أن الأذان لا يتعدد، لا يؤذن أكثر من واحد، لأن المقصود به هو الإعلام. وتقييد المصنف رحمه الله بالسفر لا مفهوم له، حتى في الحضر لا يؤذن إلا مؤذن واحد، هذا هو الأصل. قد كره بعض الأئمة أن يتعدد المؤذن خاصة في المسجد الواحد، وإنما رخص فيه في الحرم بعد أن اتسعت مكة وتباعدت جوانب المسجد، فصار في كل جهة منهم مؤذن يؤذن لتلك الناحية، وإلا الأصل أنه يكتفى بمؤذن واحد حتى في الصبح، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن جاء للمؤذن الثاني لعلة إيقاظ النائم ليتسحر، ويرجع ليقوم، ويرجع القائم ليتسحر، كما جاء مصرحا به في حديث ابن مسعود الذي تقدم معنا. قال: فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فيه دليل على فضيلة الإمامة، أنها أفضل من الأذان، لأن الأذان جعله لأحدهم، بينما الإمامة جعلها للأكبر. وفيه اعتبار السن، اعتبار السن في الإمامة دون الأذان. وفيه دليل لمن قال بوجوب الأذان، لأنه قال: فليؤذن لكم أحدكم، وهو أمر. وهذا هو قول طائفة من أهل العلم، منهم المالكية والحنابلة في رواية، ووجه عند الشافعية أن الأذان واجب كفائي، لا واجب على كل مصلي ممن سيحضر الجماعة. وذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة، إلى أن الأذان سنة مؤكدة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فبيان الفضل دليل بهذا السياق، دليل على عدم الوجوب، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكره أيضا في حديث المسيء صلاته، لم يقل له لا بد أن تؤذن قبل أن تصلي، ولأن الأذان له علة، وهو الإعلام بوقت الصلاة، فإذا لم يحتج له فإنه لا يجب على كل مصلي، لأن المقصود به هو إعلام البعيد ليحضر إلى الصلاة. فيه الأذان للمسافر، وذهب الظاهرية إلى أنه يجب. وقوله صلى الله عليه وسلم: وليؤمكم أكبركم، لم يذكر الأقرأ ولا الهجرة، لأنه جاء يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. فلم يذكر تلك لأنهم هاجروا سواء، يعني قدموا المدينة سواء، هؤلاء النفر مالك ومن معه رضي الله عنهم، فهاجروا سواء، وقراءتهم للقرآن أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء، فكان التمييز بينهم بالسن، فقال: وليؤمكم أكبركم. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة. وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى ظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. ثم ذكر حديث أبي ذر وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب المساجد، وقد تقدم في كتاب في أول في نهاية كتاب مواقيت الصلاة، وترجم له بقوله باب أو باب الأذان للمسافرين في بعض النسخ، والقيد بالجماعة تدل عليه أحاديث الباب، الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة تدل عليه أحاديث الباب التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهو مذهب مالك، وذهب الثلاثة الجمهور إلى مشروعية الأذان للمنفرد، ولو المنفرد أنه مشروع، لكنه ليس بواجب كما تقدم. والدليل على مشروعيته للمنفرد حديث من مر معنا، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، حينما قال لابن زوجته لختني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة: إذا إني أراك تحب الغنم، فإذا كنت مع في باديتك وغنمك فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمعك إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. فهذا دليل على أن الأذان يسن أيضا للمنفرد، تقدم معنا هذا الحديث. وما الحديث التي ساقها المصنف فهي للجماعة كما سيظهر، قال: إذا كانوا جماعة والإقامة، أي والإقامة كذلك. يستثنى من المنفرد المرأة، فإنها لا تؤذن، المرأة لا تؤذن. وقد جاء حديث لا يصح مرفوعا لكنه روي عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن طائفة من السلف: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ليس على النساء أذان ولا إقامة، لا يصح مرفوعا لكنه صح عن طائفة من الصحابة ومن التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، رواها ابن عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما. قوله: وكذلك بعرفة، أي الأذان والإقامة بعرفة، والأذان والإقامة في عرفة جاء ذكره في حديث جابر الطويل عند مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن بلال أذن وأقام لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم هناك بين الظهر والعصر، أذان واحد وإقامتين، وهذا مذهب الحنفية والشافعية وقول للمالكي والحنابلة، أنه يكتفي في عرفة بأذان واحد وإقامتين، وقيل بأذانين وإقامتين، وهو المشهور من مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة. في عرفة يؤذن أذانين، أذان لكل صلاة وإقامتين، إقامة عند كل صلاة وإقامة عند كل صلاة. وفيها أحاديث ستأتي إن شاء الله في كتاب الحج، منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومنها حديث جابر الذي رواه مسلم. قال: وجمع، وكذلك بعرفة وجمع، وجمع هي مزدلفة، أي أيضا في مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء ويؤذن لها ويقيم، ويؤذن لها ويقيم. وحديث الأذان والإقامة في جمع هو لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيذكره المصنف إن شاء الله في كتاب الحج، أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بأذان وإقامة، والعشاء كذلك بأذان وإقامة، فدل على أنه يؤذن لها أذانين وإقامتين، وهو أيضا مشهور مذهب المالكية رضي الله تعالى عنهم. وذهب الأئمة الأربعة في قول في كل مذهب إلى أنه يكتفى بأذان واحد وإقامتين أيضا بين المغرب والعشاء، والمسألة فيها خلاف مشهور، وفيها حديث جابر وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وستأتي إن شاء الله في كتاب الحج. قال: وقول المؤذن الصلاة في الرحال، هذا تقدم معنا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأنه سنة في الليلة الباردة أو المطيرة، تقدم حديث ابن عباس حينما كان في يوم ردغ قال أمر المؤذن أن يقول الصلاة في الرحال أو صلوا في رحالكم، جاء بهذا وجاء بهذا. تقدم معنا أنه يقولها بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة، وجاء في حديث ابن عمر أنه يقولها على إثر الأذان، أي في آخره. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وهذا من أكبر شيوخ الذين أخذ عنهم أبو داود صاحب السنن رحمة الله عليهم. والبخاري رحمه الله يحدث بهذا الحديث بحديث أبي ذر هنا عن مسلم بن إبراهيم، قد تقدم معنا أنه حدث به عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة، وتقدم أيضا من حديث آدم بن أبي إياس عن شعبة، فمدار الحديث على شعبة، وسمعه البخاري في هذه الأطراف الثلاثة عن ثلاثة من شيوخه، هنا عن مسلم بن إبراهيم، تقدم عن محمد بن بشار، وتقدم أيضا عن آدم بن أبي إياس، وكلهم يروون عن شعبة، لكن مسلم بن إبراهيم وآدم بن أبي إياس يروون عن شعبة مباشرة، أما محمد بن بشار فيروي عن غندر عن شعبة، عن المهاجر أبي الحسن التيمي عن زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، هذا هو الشاهد أنهم كانوا في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل التلول، يعني صار ظل كل شيء مثله. وهذا لا زال في وقت، هذه نهاية وقت الظهر يعني إلى آخر وقتها، ثم صلى عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، وتقدم هذا معنا. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن الحويرث قال أتى عن مالك بن الحويرث قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما. نعم. ثم ذكر حديث مالك، وقد تقدم الذي رواه الجماعة ورواه مسلم في كتاب المسائل، حديث مالك بن حويرث، ورواه هنا عن محمد بن يوسف، ومحمد بن يوسف من مشايخ البخاري هو الفريابي، وروى أيضا عن محمد بن يوسف البيكندي، لكن البيكندي ليس له رواية عن الثوري، وأما الفريابي فله رواية عن السفياني عن الثوري وعن ابن عيينة عن الثوري وعن ابن عيينة، لكن من عادة البخاري رحمه الله إذا أطلق سفيان أنه يريد الثوري، قال حدثنا سفيان أي الثوري عن خالد الحذاء وخالد بن مهران عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن حويرث الذي تقدم، قال أتى رجلان وهو مالك ورفيق له، وهذا الرجل الثاني مبهم، هذا مبهم، وهنا قال رجلان، وفي الحديث الذي تقدم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر، والنفر من الثلاثة إلى العشرة، ولا تعارض بينهما، فإن الإتيان جاءوا نفر، لكن عند السفر أراد مالك ورجل معه أن يتعجلوا، قال أتى رجلان أي عند الانصراف، وأما عند القدوم فكانوا جماعة، أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا، في الرواية السابق فليؤذن لكم أحدكم، المقصود بأذنا يعني يؤذن أحدهما ويتابعه الآخر، فإنه إذا تابعه سار له كأجر المؤذن، كالمؤمن على الداعي، فإنه داع، ولذا قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام قال ربي إنك قد آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما، والداعي هو موسى وإبراهيم عليه السلام وهارون عليه السلام كان مؤمنا. فقوله فأذنا أي ليؤذن أحدكما ويتابعه الآخر، ثم أقيما كذلك، ثم ليؤمكما أكبركما، وهو كما تقدم في التقديم بالسن عند الاستواء في القراءة وفي الهجرة والإسلام. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. نعم. ثم ذكر حديث مالك وهو بن حويرث المتقدم، ورواه هنا عن محمد بن المثنى أبو موسى المعروف بالزمن، محمد بن المثنى الزمن العنزي، قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد البصري حدثنا أيوب السختياني عن أبي قلابة قال حدثنا مالك. فمالك هنا هو من؟ ابن حويرث الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في الحديث إشارة إلى أن على الإمام أو العالم أن يوصي طلابه إذا غادروه، وفيه العناية بتبليغ العلم. فمالك رضي الله عنه بقي 20 ليلة، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإفشاء العلم وتعليم الناس ونصحهم. فلا يشترط في التعليم أن يتأهل الإنسان تأهلا كاملا، وإنما يبلغ ما بلغه. قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم. وهذا يؤيده قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذه بركة العلم، إذا تعلم الإنسان ورجع، حتى لو رجع من الدرس إلى أهله في البيت وتعلم سنة فإنه ينشرها ولو في بيته، لأنه أمرهم بإعلام وتعليم أهليهم وعلموهم ومروهم، يعني بأمر الشرع. قال وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، يعني شك الراوي أو أنه حفظ شيئا وأعرض عن شيء ونسي شيئا. قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، وهذه الجملة هي العمدة في كتاب الصلاة وفي وجوب في الأفعال والأقوال التي يقال فيها أنها واجبة في الصلاة، يستدل لها بظاهر هذا الأمر، فتبقى أفعاله وأقواله في الصلاة عليه الصلاة والسلام على أصل الوجوب لهذا الحديث، حتى يصرف الوجوب صارف من حديث آخر أو ترك منه عليه الصلاة والسلام. حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة المطيرة في السفر. الباردة أو في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، والشاهد منه في قوله في السفر وفي أذانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه بضجنان، وضجنان جبل بعد وادي فاطمة. وادي فاطمة كان يسمى في عهد السلف مر الظهران، فبينه وبين قديد جبل يسمى ضجنان. فأذن فيه ابن عمر في ليلة باردة ثم قال صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال. هذا ابن عمر رضي الله عنه كان يتولى الأذان بنفسه، ولذا سيأتي من صفة أذانه أنه لم يكن يضع أصبعيه في أذنيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي مسألة فيها خلاف ستأتي إن شاء الله. فقد كان يتولى الأذان بنفسه طلبا للأجر، ثم قال على إثره. هذا الحديث يدل على أن صلوا في رحالكم تقال في آخر الأذان بعد انقضاء الأذان، في حديث ابن عباس حتى إذا بلغ قد قام الصلاة قال قل صلوا في رحالكم. فمن العلماء من رجح هذا ومنهم من رجح هذا ومنهم من جعله على اختلاف التنوع، فله أن يفعل هذا وله أن يفعل هذا. واختار الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه قال حتى لا يحدث التشويش على من يسمع الأذان، لأن بعض العوام يستنكر، فالأولى أن يلتزم ما جاء في حديث ابن عمر فيجعلها في آخر الأذان حتى لا يظن أن الأذان تغير أو ينكر على المؤذن. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بن عمر وهو العمري، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثنا نافع مولى بن عمر. نعم، والشاهد منه للترجمة ما ذكر في قوله في السفر وفي كون ابن عمر رضي الله عنه أذن في هذا الموضع في ضجنان وهو محل سفر بالنسبة له، وقوله في الليلة الباردة أو المطيرة فيه دليل على أن البرد والمطر دليل على رخصة، على أنه عذر للتخلف عن الجماعة. وقد نقل ابن بطال رحمه الله في شرحه على الصحيح الإجماع على أن المطر والبرد والريح أعذار يترخص بها في ترك الجماعة، الريح والمطر والبرد أنها عذر لترك الجماعة. نعم، وعند زيادة الريح جاءت في صحيح أبي عوانة في الليلة الباردة أو ذات مطر أو ذات ريح أو ذات ريح. وقوله في الليلة لا ليس له مفهوم، فمحل الرخصة يكون أيضا في النهار الذي فيه برد أو مطر أو ريح شديد فإنه يترخص فيه أيضا قياسا على الليل، لكن الرخصة في الليل آكد لا شك لاجتماع الظلمة مع ما ذكر من أعذار. نعم، حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطة، فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطة وأقام الصلاة. ثم ذكر حديث وهب رضي الله تعالى عنه وهو متفق عليه تقدم معنا، وهو من أحاديث العمدة، والشاهد فيه قوله بالأبطح، والأبطح هي خيف بني كنانة، وهو المحصب أو المحصب الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه إلى مكة وطوافه بالبيت في الرابع من ذي الحجة، فبقي من الرابع إلى الثامن هناك، وهو اليوم في ما يسمى بالجميزة هذا المحصب، فبقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم 4 ليالي، وكان يؤذن له بلال هناك. فهذا هو الشاهد أنه في سفر عليه الصلاة والسلام وكان يؤذن له المؤذن ويقيم. قال حدثنا إسحاق وهو ابن منصور الكوسج كما صرح به مسلم. ذكرنا أمس أن إسحاق الذي روى عنه البخاري رحمه الله متعدد كإسحاق بن راهوي وإسحاق بن منصور وإسحاق بن نصر، وتمييزهم باعتبار من روى عنهم أو باعتبار التصريح الذي يأتي في بعض الروايات. فهنا صرح مسلم أنه الكوزج، أن إسحاق هو بن منصور الكوزج. قال أخبرنا جعفر بن عون المخزومي قال حدثنا أبو العميس، وأبو العميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي، فهو من ذرية بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اسمه عتبة بن عبد الله، فابن مسعود هو جده الثاني، ابن مسعود جده الثاني. عن عون ابن أبي جحيفة، عون ابن وهب ابن عبد الله السوائي، أبو جحيفة صحابي تقدم معنا، وهب ابن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فجاءه بلال فآذنه بالصلاة. هذا الشاهد، والأذان هنا كان في سفر. ثم خرج بلال بالعنزة، وهي حربة أطول من العصا، حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح. قد تقدم معنا الحكمة من أخذ العنزة، وأنها قد تكون سترة للصلاة، أو سترة من الأعين عند قضاء الحاجة، أو نكت الأرض لقضاء الحاجة حتى لا يرتد البول على المتوضي. وأقام الصلاة، فأذن وأقام. والأذان والإقامة كان في الأبطح في حجة الوداع، وهو في سفر عليه الصلاة والسلام. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخرناكم.